بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه بالدارين أركانه. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا فيما مضى في المقدمة السابقة في النكاح عن حكمه من الناحية الفقهية، وعن أمور تتعلق بالآداب، آداب النكاح. واليوم نتكلم عن أركان النكاح، يعني أركان عقد النكاح. النكاح عقد من العقود، له أركان، شروط. قال أركانه أي النكاح، أي عقد النكاح، خمسة. نعم. زوجة لابد يكون زوجة، يعني لابد يكون أن يكون هناك معقود عليها وهي الزوجة. وزوج أو هو العاقد اللي هو الزوج. نعم. وولي الزوجة وشاهد. ولي الزوجة أو وكيل الولي أو وكيل الزوج. الزوجة، الزوج أو وكيله، ولي الزوجة أو وكيل ولي الزوجة. نعم. وشاهدان. وسيأتي طبعا الصيغة، الصيغة التي هي زوجتك أو أنكحتك إلى آخره. وسوف يأتي شرط كل واحد من هذه الأركان الخمسة، لكل ركن من هذه الأركان خمسة شروط. الزوجة لها شروط حتى يصح زواجها، والزوج له شروط، والولي له شروط، والشاهد له شروط، والصيغة أيضا لها شروط. نعم. وشرط فيها أي الصيغة، ولما كان الصيغة آخر الأركان ذكرا بدأ بالأقرب، ما بدأ بالزوجة، لأن هي أول أركان الزوجة. لكن لما تكلم وفي الأخير ذكر الصيغة، قال الصيغة أقرب شيء، ننتهي من نتحدث عن شروط الصيغة ثم ننتقل إلى بعض الصيغة. نعم. شرط فيها إيجاب من الولي، إيجاب من الولي أو وكيله، وهو الإيجاب. طبعا الإيجاب يكون من ولي الزوجة أو وكيل الولي، والقبول يكون من الزوج أو وكيل الزوج. إذن المرأة في هذه الأمور في ما لها دخل، لا تكون ولية لنفسها، لا تزوج نفسها، إنما الذي يلي تزويجها وليها، ولا توكل في تزويج نفسها. هذا رأي الجمهور. يعني طبعا أبو حنيفة خالف في ذلك، قال المرأة كما تستقل بالبيع والشراء والتأجير والاستئجار وسائر العقود، لها أن تزوج نفسها، بل أو بالعكس، يعني هي أملك بنفسها، فلها أن تزوج نفسها ولها أن توكل في تزويج نفسها. ولم يشترط أبو حنيفة رحمه الله الولاية على التزويج، إلا إذا كانت الزوجة صغيرة دون البلوغ لا، أما إذا كانت بالغة رشيدة ما يشترط عنده أن يكون هناك ولي للتزويج. يعني عند الشافعية سيأتي أنه بالنسبة للثيب إذا كانت بالغة هي لا تزوج نفسها، ولكن لا يجوز للولي إجبارها على الزواج، إنما يزوجها الولي بإذنها، إذا كانت ثيبا وبالغة. أما إذا كان ثيب دون البلوغ، بأن تزوجت دون البلوغ وطلقت قبل البلوغ أيضا، هنا يمتنع تزويجها حتى الأب والجد ما لهم ولاية عليها، إنما لأنها ثيب، والثيب إذنها لا يصح، إذا كانت صغيرة، إذا كانت دون البلوغ، فلا بد أن ينتظر الولي حتى تبلغ الثيبة الصغيرة، ثم بعد ذلك يزوج الولي بإذنها برضاها يعني. أما إذا كانت بكرا، سواء كانت صغيرة يعني دون البلوغ أو بالغا، فالأب والجد لهما أن يزوجاها وإن لم يكن لها علم ولم يكن عندها علم بالتزويج. يعني الولي عند الشافعية الأب والجد ولي مجبر، لكن يستحب تطيبا لخاطرها أن يستأذنها. لكن إذا قلنا يزوجها الأب والجد بدون رغبتها أو رضاها أو علمها، هذا مشروط بأن يكون الزوج كفءا لها. أما إذا لم يكن الزوج كفءا وزوجها الأب والجد من غير كفء، فالنكاح باطل، لهما حق الإجبار إذا كان الزوج كفء. نعم، هذا يأتي فيما إن شاء الله في المستقبل. نعم. وشرط فيها إيجاب من الولي وهو تزوجتك. مثلا الإيجاب عندنا في الزواج يعني محصور، يعني له صيغتان فقط، وهو التزويج والإنكاح فقط، غيرهما ما يصح. زوجتك أو أنكحتك، أو أنكحتك وليتي فلانة، من فلانة موليتي أو فلانة، يعني إذا كانت معروفة، سواء كانت ابنته بنت ابنه أو أخته مثلا، يقول زوجتك فلانة. طبعا الأخ يلي تزويج أخته، غير الفرق بين الأخوة الأب والجد أن الأخ غير مجبر، لا يجبر أخته على الزواج، لكن الزواج يتوقف على الإخوة. إذا لم يكن هناك أب ولا جد، الولي هو الأخ. الأخ ولي غير مجبر، أما الأب والجد وليان مجبران. نعم. فلا يصح الإيجاب إلا بأحد هذين اللفظين. أيوة، يعني مثلا وهبتك، ملكتك إياها بكذا، أبحتها لك بكذا، جعلتها لك زوجة بكذا، هذا لا يصح عند الشافعية. قلنا الشافعية يضيقون في الصيغ، صيغ النكاح، لكن وليس عند الشافعية صريح وكناية، صريح فقط، كناية ما عنده. لكن عند أبي حنيفة رحمه الله ممكن أن يقول وهبتك إياها بكذا، ملكتك إياها بكذا، يعني يتوسعون في الألفاظ، الأحناف يتوسعون في الألفاظ. نعم. لخبر مسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يعني بواسطة العقد استحللتم فروجهن بكلمة الله، أي بواسطة العقد، عقد الزواج الذي هو أنكحتك أو زوجتك. نعم. وهي ما ورد في كتابه ولم يذكر. طبعا كلمة الله، ما هي كلمة الله؟ ما ورد في القرآن. لما نجي نتتبع القرآن الكريم عن صيغ التزويج، ما نجد إلا صيغتين، لصيغة الإنكاح والتزويج. فانكحوا ما طاب إلى آخر، فانكحوا ما طاب لكم، ومثل الآيات، ما وجدنا إلا هاتين الصيغتين. نعم. ولم يرد فيه غيرهما، ولم يرد في القرآن غير هاتين الصيغتين، التزويج والإنكاح. نعم. ولا يصح بأزوجك وأنكحك. أما لابد أن يكون بلفظ الماضي، يشترط في الإيجاب، يشترط في صحة الإيجاب أن يكون بلفظ الماضي، زوجتك، أنكحتك، أنكحتك. أما لو قال أزوجك ابنتي أو أنكحك، لا يجوز. لماذا؟ لأنه هذا مستعمل في المضارع، والمضارع احتمل الاستقبال، كأنه وعد، مثل واحد يقول أنا الواحد أنا زوجك بنتي، هل هذا صار عقد؟ لا، هذا وعد بالتزويج وليس عقدا. أين؟ أما قوله صاحب موسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أنت، فليس عقدا، إنما هو وعد، وعد. ولذلك لم يزوجه إلا بعد أن أتم موسى الأجل، بعدما أتم العشر سنين. طبعا هو أتم أبعد الأجلين وهو العشر، لأنه قال أنت على أن تؤجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وقد أتم موسى عليه السلام العشر، بعد ذلك عقد له. نعم. على الأوجه، هذا يقول لا يصح بلفظ أزوجك أو أنكحك على القول الأوجه، يعني الأصح والمعتمد. من أن هناك قول يقول إذا أراد به أزوجك بمعنى الآن، يعني لأن المضارع وإن احتمل الاستقبال فهو يحتمل الحال، وأصل الفعل المضارع هو موضوع للحال والاستقبال، يحتمل الاثنين. فإذا قلت مثلا زيد يقرأ، يحتمل أنه يقرأ الآن وقت الحديث وقت التكلم، ويحتمل أنه يقرأ بعد في المستقبل بعد شيء من الزمن. وإنما يخصص بالحال بواسطة اللام، مثلا بواسطة حرف مثلا يعني لتقرأ، يعني مثلا، أو يخصص بالاستقبال بواسطة لن أو السين أو سوف مثلا، لكن هو أصل وضعه للحال والاستقبال. لكن طبعا هذا مع ذلك ضعيف القول، هذا ما تكلم عن الأوجه. ذكر أقوال فيها، ها؟ ذكر فيها أقوال كثيرة. مقابله جزم بالصحة فيهما إن خلي عن نية الوعد. هو هذا الأوجه قلنا لا يصح. لا، مقابل الأوجه يقول لا، إذا كان هو قاصد أنه يزوجك الآن، يعني ما ليس لم يقصد الوعد، إذا ما قصد الوعد إنما قصد قال أنا أريد الآن، قصد الآن الآن يعني. ذكر شيخ، ذكر قول التحفة طبعا جاء إيه؟ بالقين إن يشترط أن يقيد بالآن، يعني هو ناقل هنا في التحفة ابن حجر نقل عن البلقيني قال إذا قال أزوجك الآن موليتي يصح، لأنه خلاص ما دام قال الآن انتفى إرادة الاستقبال أو الوعد. نعم، تابع. ولا بكناية، ولا ينعقد النكاح بكناية. نعم. كأحللتك ابنتي، ايوه احللتك ابنتي ما يصح. نعم. او عقدتها لك، او عقدت لك عليها مثلا، ما يصح. وقبول، لان النكاح امر يعني امره عظيم، واستحلال شيء محرم بالاصل الفرج، وهذا لا ينبغي ان يعقد بلفظ محتمل، بل لابد ان يكون بلفظ صريح. نعم. وقبول متصل به، وإذن الصيغة هي عبارة عن الإيجاب، وقد تقدم معناه وشرطه. أيضا من الصيغة القبول، والإيجاب هو قول ولي الزوجة كما تقدم أنكحتك أزوجك، والقبول يكون من الزوج أو من وكيل الزوج. القبول أيضا لابد أن يكون بلفظ الإيجاب، بأن إذا قال بلفظ قبلت أو تزوجت أو نكحتها. إذن القبول فيه صيغة زائدة وهي قبلت أو رضيت، يعني ما يدل على القبول. نعم، قبلت، رضيت، تزوجت، نكحت، ونحو ذلك. طيب. قبول متصل به، أي بالإيجاب. ويشترط أن يكون هناك اتصال بين الإيجاب والقبول. يعني لا ينبغي أن يكون بين الإجاب والقبول سكوت يشعر بالإعراض، لكن إذا كان السكوت مسببا عن سعال أو عطاس أو الخطبة التي يعني يقول مثلا يعني يقول ولي الحمد لله والصلاة والسلام وبعد فقط، فيقول الزوج الحمد لله والصلاة، يعني يأتي بخطبة قصيرة ثم يقول تزوجت أو قبلت، ما عليه، لأنه التكلم بالخطبة يعني مقدمة القبول، فكأنه قد وصل القبول بالإيجاب. نعم. وهو كتزوجتها أو نكحتها، فلا بد من دال. ولا يكفي يعني حتى قبلت وحده، قبلت ما يكفي، أو قلنا قبلت المفروض والأصح أنه يقول قبلت الزواج أو قبلت النكاح، لكن قبلت هذا في عليك، لكن الأصح أنه ما يكفي. نعم. فلا بد من دال عليها من نحو اسم أو ضمير أو إشارة. أو قبلت أو رضيت على الأصح خلافا للسبكي. لا فعلت نكاحها أو تزويجها. خلافا للسبكي في إيش؟ في راجع لرضيت فقط. هذا السبكي خالف في رضيت. طبعا قبلت الزواج هذا ما في إشكال، لكن رضيت بالزواج هذا عليه خلاف للسبكي فقط، أما أكثر العلماء على أنه لا فرق بين رضيت وقبلت، يعني إيش الفرق؟ قبلت رضيت ما في فرق. نعم. لا فعلت نكاحها أو تزويجها. لا هذا ما هو صريح في القبول. نعم. أو قبلت النكاح والتزويج على المعتمد، لا قبلت ولا قبلتها مطلقا، أي لا العبارة أنا قبلت النكاح والتزويج على المعتمد أو التزويج هكذا، لا قبلت فقط، يعني لابد إذا قال قبلت أن يقول قبلت النكاح والتزويج، وهذا ليس كالبيع. البيع لو قال بعتك بكذا قال قبلت يكفي، لكن في الزواج ما يكفي قبلت، لابد أن يقول قبلت إيش؟ قبلت النكاح أو الزواج، قبلت نكاحها أو زواج تزوجها مثلا، فلا يكفي قبلت وحده على المعتمد. نعم. ولا قبلتها مطلقا أو قبلتها هكذا بالضمير، يعني بدون قبلت الزواج هذا ما يكفي، قبلتها هكذا ما يقول قبلت الزواج، هذا ما يكفي. ولا قبلته أي النكاح أو قبلته أي النكاح، قبلته النكاح ما يكفي، قبلتها أي المرأة ما يكفي هذا. والأولى في القبول قبلت نكاحها. أيوة. لأنه القبول الحقيقي. أيوة، لأن النكاح حقيقة في الوطئ. يعني منهم من قال هو مجاز في العقد، ومنهم أما الزواج فهو يعني الزواج هو ما ليس حقيقة في الوطئ. نعم. وصح النكاح بترجمة ويجوز بغير لغة العرب، لأنه المقصود وجود صيغ تشعر بإيش؟ بالتزويج والقبول، فلو عقدوا بالفارسية أو بالإنجليزية يجوز، لكن بشرط يكون الشهود يفهمون اللغة. أي ترجمة أحد اللفظين بأي لغة. أيوة. ولو ممن يحسن العربية، حتى لو كان الجماعة يحسنون العربية فأرادوا يتفلسفون أو يبينون للناس أنه مثقفين جدا فترجموا بالإنجليزية يصح ولو كانوا يحسنون العربية، بشرط أن يكون كما ذكرنا الشهود يفهمون الصيغة. لكن يشترط أن يأتي بما يعده أهل تلك اللغة صريحا في لغة. لكن أيوة، احنا تقدم معنا أنه عقد النكاح لابد أن يكون باللفظ الصريح، باللفظ الصريح، لفظ الكناية لا ينعقد. قلنا يجوز بالعجمية ماشي، لكن العجمية عندهم ألفاظ كنائية وعندهم صرائح، فما عده العجم صريحا في التزويج عندهم لابد أن يكون بالصريح. إذا كان عندهم ألفاظ بالكناية لا يصح بها الزواج، ولا بالعجمية لا يصح، إذا بالعربية ما يصح، بالعجمية بطريقة الأولى. أهلا وسهلا دكتور، السلام، مرحبا مرحبا، زي حالك إن شاء الله. قلنا إذا كانت الكناية باللغة العربية لا تصح، فبالعجمية بطريقة الأولى. هذا إن فهم كل كلام نفسه وكلام الآخر والشاهدان، هذا شرط. نعم، لكن لو واحد ترجم لهم بالترجمة ورددوا خلفه، أو كتبوا له واحد كتب لهم الصيغة بالإنجليزية ولكن ما يفهمون بالإنجليزية، أو كتبها بالفارسية، كانت تكتب الفارسية والتركية بالأحرف العربية، كتبها لهم أو لقنها لهم ورددوا الولي الزوج الزوجة والزوج وهم لا يفهمون هذه اللغة، ما يفهمون محتوى هذه الألفاظ، ما يصح. لأنه يشترط أن يكون من يعني يزوج أو يتزوج بغير العربية ويترجم بالعجمية أن يفهم معاني هذه الكلمات، وكذلك الشهود أيضا نفس الشيء. يكفي أن يفهمون في المجلس أن هذا المعنى أو هذا اللفظ معناه كذا، يكفي لابد أن يعرف كل منهم أن هذا اللفظ يعني التزويج، وهذا اللفظ يعني القبول، وأن المرأة اسمها فلانة، وأن المهر كذا وكذا، يكفي هذا. وقال العلامة التقي السبكي في شرح المنهاج: ولو تواطأ أهل قطر على لفظ في إرادة النكاح من غير صريح ترجمته لم ينعقد النكاح به. هذا كلام السبكي، يقول لو تواطأ أهل ناحية من نواحي من قطر من أقطار المسلمين على إيش؟ على لفظ هو في الواقع ما هو صريح في النكاح، مو صريح، مثل جعلتها لك أو خذها بكذا، نعم، واعتبروه كزوجتك وأنكحتك لكثرة استعمالهم له لهذا اللفظ. يعني أن تواطؤ أهل ناحية على لفظة وتعارفهم عليها بحيث يعدونها كالصريح مثلا في عقد الزواج لا يصح النكاح بهذه اللفظة. والمراد بالترجمة ترجمة معناه اللغوي، يعني معنى زوجتك ومعنى قبلت الزواج، ولا يشترط الحرف مع كالضمي كالضم. أي نعم. فلا ينعقد بألفاظ اشتهرت في بعض الأقطار للإنكاح كالضم. لا قبل كالضم، قبل هذا بالترجمة ترجمة معناه اللغوي. أي معناه اللغوي أي التي يصح بها النكاح، وقوله ترجمة معناه اللغوي أي ترجمة تفيد المعنى اللغوي للفظ النكاح وهو الضم. يعني هو متقدم معنا أن معنى النكاح في اللغة العربية إيش؟ الضم والاجتماع، فكل ما يؤدي هذا المعنى معنى الضم في اللغة العربية، إذا كان العجمية يأتي بلفظ يفيد الضم، يعني يفيد معنى النكاح وهو الضم، يكفي. فلا ينعقد بألفاظ اشتهرت في بعض الأقطار للإنكاح كما أفتى في شيخنا المحقق الزمزمي. ولو عقد القاضي النكاح بالصيغة العربية لعجمي لا يعرف معناه بل يعرف أنها موضوعة لعقد النكاح صح كذا أفتى في شيخنا والشيخ عطية الأجهوري. هذا عطية الأجهوري، يعني جاء مثلا الزوج ووكيل أو ولي الزوجة مثلا حضروا عند القاضي، والقاضي لقنهم باللغة العربية والزوج لا يفهم العربية، بس يفهم لما قال له القاضي قل قبلت زواجها أو الزواج، يفهم أنه يريد منه القبول، يعني أن هذه اللفظة يعني أنه يريد القبول، يعني ردد الزوج قال قبلت مثلا الزواج، بس هو ما يفهم معنى قبلته، لكن هو يفهم إجمالا أن القاضي يريد منه بهذا اللفظ أن يقبل الزواج منها. لكن لو سألت عن معنى قبلت ما يفهم معنى قبلت، أو لو سألته عن لفظ الزواج ما يفهم، لكن هو إجمالا فهم من القاضي لما قال له قل قبلت الزواج يعني قبول العقد، وإن لم يفهم اللفظ قال يصح على الأصح كالأخرس. الآن الأخرس يعني كيف نعقد له؟ بالإشارة على الأقل، هذا يسمع الكلام يعني وضعه أسهل، ويعرف أن المراد القبول، وردد العبارة من غير أن يفهم معناها، ولكن هو موقن أن المراد منها القبول. وقال في شرحي الإرشاد والمنهاج، وقال ابن حجر في كتابيه، له شرح الإرشاد وهو فتح الجواد أو الجواد مطبوع، والتحفة شرح المنهاج، ماذا قال؟ إنه لا يضر لحن العامي. إيه كان بفتح تاء المتكلم يقول زوجتك، يعني المفروض يقول زوجتك، دال الجيم زاين، أو جوزتك مثلا، أو زوجتك بدال الجيم زاين، أيوة. أو عكسه، الزواد عند الشوام، شوام لهجة أهل الشام، القرى تقول زوز يعني بمعنى أنا، أو كذلك يقولون جوزتك، في ناس العام يقول جوزت ما يقول زوجت، يقدمون الجيم على هذا لا يضر. نعم. قلب مكاني، قلب يعني. وينعقد بإشارة أخرس مفهمة، أيوة. وقيل لا ينعقد النكاح إلا بالصيغة العربية. هذا على كل حال انتهينا، يعني المهم قلنا الأخرس يزوج بالإشارة المتعارف عليه عند الخرسان، ما في لغة الخرسان هذا لغتهم. ثم بعد قال تقدم معنا أنه ينعقد بالعجمية، أردف يعني علق في الأخير، قال وقيل لا ينعقد النكاح إلا بالصيغة العربية، يعني حتى على هذا القول، مع أنه ضعيف طبعا، هو ضعيف يعني العمل ليس عليه، لابد العجمي ينطقها بالعربية، يعني يردد خلف الشيخ أو القاضي قل زوجتك، يعني قل زوجت، ويفهم أنه المراد به كذا. لكن تقدم معنا إذا كان يعرف أن المقصود التزويج أو القبول، وإن لم يفهم معناها يكفي، لكن القول بأنه لابد أن يكون باللغة العربية هذا ضعيف. فعليه يصبر عند العجز إلى أن يتعلم أو يوفق. فعلى هذا إذا قلنا لا يصح على هذا القول الضعيف، طبعا ضعيف، نؤكد عليه أنه ضعيف، القول الذي يقول لا ينعقد إلا بالعربية، على هذا لما يجي واحد ما يفهم بالعربية بده يصبر يوم يومين ساعة ساعتين حتى يفهم أنه زوجتك مثلا بمعنى كذا، ترجمتها كذا، قبلت الزواج، ويردد كذا ما زوجتك زواج حتى يفهمه، وقبلت الزواج حتى يفهم، بعدين يجون عند الشيخ ويعقد له. إيه صعمان قلت ما دام الشغلة بها زواج ممكن بدقيقتين يفهم، أو يوكل، أو يوكل يعني واحد يحسن العربية يقول أنا ما أستطيع أجيبها بالعربية، وكلتك أنت فلان بالعجمية يوكله، لأنه لو كان يفهم بالعربية يقول وكلتك ما في داعي وكل، لكن يعني يوكل غيره بالعجمية، وهذا الوكيل يعقد له بالعربية. هذا طبعا بناء على القول الضعيف، أما إذا مشينا على القول المعتمد ما في داعي كل هذه الأشياء، يزوج ويقبل ويزوج بالعجمية. نعم. وحكي هذا عن أحمد، حكي هذا اللفظ القول عن أحمد، الله أعلم. وخرج بقولي متصل، قال لابد أن يكون القبول متصل بالإنكاح. نعم. خرج به إيش؟ ما إذا تخلل لفظ أجنبي عن العقد وإن قلت. ما له علاقة مثلا نكحتك ابنتي نعم فاستوصي بها خيرا ولا يضر. هذا قوله استوصي بها خيرا هذا يقطع يعني يكون فاصل يعني يفسد العقد. إن إذا أراد أن يوصي يوصي بعد انتهاء من العقد. هذا خلاف ابن حجر. هذا خلاف ابن حجر. إيه سيأتي يعني ابن حجر يجوز هذا. يقول إذا كان لفظ بسيط من صالح العقد ما يضر. لأنه قالوا لو قال الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت ما قال هنا قال ولا يضر تخلل خطبة خفيفة من الزوج. إذن قوله أوصيك بها خيرا بعدين قال قبلت هذاك ما يضر لأنه هذا من مصلحة العقد وهو لفظ قليل يعني مو طويل. نعم. وإن قلنا بعدم استحبابها أي الخطبة الخفيفة أي نعم وإن قلنا بعدم استحباب الخطبة لا يضر ذكر الخطبة لا ذكرها في العقد بالنسبة للزوج لا يكون فاصلا بين العقد خلافا للسبكي وابن أبي شريف. أيوة قالوا ما يقول يعني ما يأتي بالخطبة الزوج لا يأتي بالخطبة الولي يأتي بالخطبة لأنه حتى الآن ما أوجب الحمد لله إلى آخره ولو طور نص ساعة بعدين قال زوجتك فلانة هذا جائز من حيث بالنسبة للولي ولي المرأة. أما الزوج رأسا يقول قابلت ولا يأتي بالخطبة هذا عند مين؟ عند هذا ابن أبي شريف خلافا للسبكي والسبكي ولا طبعا المفتى به قول ابن حجر أنه لا يضر ولا فقل قبلت نكاحها ولا يضر قول الشيخ للزوج لما الولي يقول زوجتك فلانة طبعا عادة الشيخ يقول للولي قل زوجتك فلانة على مهر كذا كذا فيردد ثم يقول للزوج قل قبلت زواجها على المهر مثلا هذا لا يضر. نعم. لأنه من مقتضى العقد من مقتضيات العقد. فلو أوجب ثم رجع عن إيجابه أو رجعت الآذنة في إذنها قبل القبول أو جنت أو ارتدت امتنع القبول. أيوة هذه أشياء تمنع صحة القبول. قال لو إيش الأول نرجع لو أوجب ثم رجع عن إيجابه قال قبل القبول قال أنكح زوجتك فلانة بمهر كذا كذا كذا لا لم بطلت زوجك قبل أن يقبل الزوج هذا خلاص امتنع القبول. أو أن التي المرأة التي يعتبر إذنها بأن كانت مثلا ثيب نعم أو مثلا حتى كانت بكرا والولي ليس الأب والزوج إنما الأخ أو العم أو نحو ذلك مو مجبر يعني أذنت بالأول فعقد يعني أتى بالإيجاب وقبل أن يقبل الزوج قالت أنا ما عاد أقبل هذا الرجل أو تراجعت سحبت الإذن أو تراجعت امتنع القبول في آخر أو جنت يعني خرجت عن أهلية الإذن أو جنت أو ارتدت العياذ بالله عن الإسلام بأن نطقت كفرا مع العلم بأنه كفر أو فعلت شيء مكفر يخرج عن الملة لأنها صارت مرتدة ما يجوز الزواج بها ما يصح الزواج بها نعم فيبطل القبول في هذه امتنع القبول في هذه الأحوال كلها. نعم. وصلى الله على سيدنا صلى الله على سيدنا محمد جزاكم الله خير وإياكم الله أهلا وسهلا.